حصريا على موقع djkimo.com. تعالي بسرعة يا فلانة، حبيبك عينه ذبلانة، عسى الله لا ينومني واتركك ليلة زعلانة. أنا مولع أنا ملوع أنا العاشق أنا الولهان، لمد ايدي على الجنة ونزلت غصن رمان. تلمسيني أحن واختر وذوق شفتك واسكر، وأنا لغيرك وحش كاسر وبحضان انت أكون إنسان. أنا مولع أنا ملوع أنا العاشق أنا الولهان، لمد ايدي على الجنة ونزلت غصن رمان. أجي لأهلك وأقول لهم أحب بنتكم الحلوة، وإذا ما يرضوا ينطونك أبوكك بوقع بالقوة. أعادي الكل علشانك، عمامك أهلك أخوانك، وأجيب الدنيا وأفضحكم وأنام بوسط شارعكم، وأطير بيج فوق الفوق وأشيل إنك على جناحي، هواك وإيدي وسلاحي، وأنا تعرفيني مو صاحي. وشامر بيتكم بحجار، واجي كل ساعة مرعدكم، وظل الليل أضوجكم، والطوفان إحساسي، وأغرق ناسك وناسي، يمن جدمي لحد راسي مشاعر حبي عطشانة. حصريا على موقع لا ينومني واتركك ليلة زعلانة.